الزهري هو الزهري ده كان مغمور ولا مشهور؟ هنقول له الله كيف أصحاب الزهري الذين لازموا الزهري وعكفوا على دراسة حديثه ليس عندهم هذا الحديث، وأنت لم تجالس الزهري إلا ساعة من النهار، فكيف تدعي عن الزهري أشياء لا يعرفها أصحابه العارفون لحديثه؟ يبقى ده التفرد لا يحتمل أم لا؟ لا يحتمل. أو لكونه سيء الحفظ ضعيف، يعني واحد ضعيف وانفرد ده نقصه ايه؟ ده يعني شهد على نفسه بالخطأ. أو لكون الحديث فيه ما يستنكر ابتداء متنه، يعني لو حتى هذا الراوي المقل جاء بحديث مستقيم ممكن نحتمل أحيانا إذا وجدنا له شواهد أو الحزان، لكن كيف بعد إذا جاء بحديث منكر المتن نفسه منكر كأن يجيء بحديث يخالف القرآن أو يخالف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف إجماع الأمة، فده كله يؤكد إيه؟ أن هذا المنفرد أخطأ فيما تفرد به. فاهمين يا شباب؟ ده معنى إيه؟ تفرد لا يحتمل. طيب الثاني الذي يعرف به كون الحديث شاذا او منكرا، الحديث الفرد المخالف، في واحد تفرد بس فقط، لكن تخيل بقى ايه؟ تفرد وخالف، يعني بعض الناس يعني اذا انفرد قد يؤخذ منه تفرده، لكن اذا خالف لا، مش كده ولا ايه؟ اذا خالف من هو احفظ، من هو اوثق، من هو اكثر عددا منه، فهنا نقول لا، هذا لكونه خالف لا يقبل منه، لان مخالفته للحفاظ المعروفين يدل على انه خالف. وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث من اهل الحفظ والاتقان، لكن خالفه من هو ارجح منه لمزيد حفظ او عدد او غير ذلك. جميل هذا الكلام؟ في كل الأحوال هذه وسائل يستدل بها على كون الرواية وقع فيها خطأ، وإذا وقع فيها الخطأ وترجح وقوع الخطأ في الرواية تكون الرواية كاذبة وتكون منكرة عند أكثر أهل العلم. أما الحافظ بن حجر ومن تبعه فله في ذلك التفصيل الذي أشرنا إليه. جميل هذا الكلام؟ قال لك ولا شك ان هذا القسم اللي هو ايه؟ الفرد المخالف اولى بالشذوذ والنكار، لانه اذا كان التفرد المصحوب بالقرينه الداله على الخطا يفضي الى الحكم بهما، يعني اذا كان التفرد مع القرينه دليل على الشذوذ والنكار، فليس هناك قرينه اقوى من مخالفه الراوي غيره ممن هو اقوى حفظا منه او اكثر عددا. يعني إذا كانت القرينة اللي هي إيه؟ العلامة الخفية التي تصحب التفرد فتدل على خطأ من انفرد، فمن باب أولى المخالفة، لأن المخالفة أقوى من الإيه؟ القرينة، فهي إن سميناها قرينة فهي من أقوى القرائن، وإلا فهي في الواقع تعلو عن مرتبة القرينة فهي دليل. واضح هذا الكلام؟ فالاختلاف هنا دليل على ايه؟ الخطأ. قال وكيلهما اي الشذوذ والنكار يقع في السند وحده كله او بعضه، وفي المتن وحده كله او بعضه، وفيهما معه، يعني الشذوذ والنكار اي الخطأ لا يختص بالمتون، بل قد يقع في السند وقد يقع في المس وقد يقع في بعض السند وقد يقع في بعض المس. زي ايه؟ زي حديث الاعمال بالنيه، حديث الاعمال حديث صحيح يروي يحيى الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عكرمة بن وقاص ليس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صح؟ طيب روي باسانيد اخرى،